أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد آتيتني وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا

تفكرون صدق الله.